الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا على النبي ما حيث ظلم صلي وسلم يا سلام على النبي ما حيث ظلم والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا.